يقول السائل: هل العبرة في النهي عن زواج التحليل بنية المطلقة أو بنية الزوج أو بنية المحلل؟ امرأة مطلقة بانت من زوجها بينونة كبرى، يعني 3، وتريد أن تتزوج رجلا آخر كي يحلها لزوجها الأول دون اشتراط ذلك في العقد، فما حكم الشرع في ذلك مع العلم أن الرجل اللي هو الزوج الثاني يعني لا يعلم بهذه النية، فهل تضر نية الزوجة؟ هذا من الأسئلة المهمة. قال الفقهاء: يشترط لحل المطلقة 3 لمطلقها الأول أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا ويدخل بها دخولا حقيقيا، ثم يفارقها وتنقضي عدتها منه، إن شاء سواء أكان هذا الزوج بالغا أم كان مجنونا أم كان صبيا مراهقا. يقول الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الشريف سابقا: وقد اتفق فقهاء الحنفية على أن نية التحليل إذا كانت مجردة عن اشتراطه بالقول فلا تفسد الزواج، بل يكون صحيحا وتحل به المطلقة لزوجها الأول متى فارقها زوجها الثاني بعد الدخول، يعني لو أن نية التحليل من الزوج الثاني أو الزوجة التي تزوجت مجردة يعني لم تذكر في العقد فتحل به بهذا الزواج الزوجة لزوجها الأول، لكن بعد الدخول والطلاق والعدة، وذلك أن النية المجردة بدون اشتراط في العقد لا تأثير لها في صحة العقود والتصرفات، فنية التحليل الباطنية كنية التوقيت الباطنية ليس لشيء منهما أثر يمنع صحة الزواج. وإحنا ذكرنا قبل ذلك عند الإمام مالك أن الشيخ الصاوي رحمه الله تعالى ذكر في بلغة السالك أنه لو تزوج رجل غريب في بلد وفي نيته أن يطلقها بعد قضاء مدة السفر، يعني هو يمكث 1 أو 2 أو 3 أو 4 كما في المبعوثين، تزوج امرأة وفي نيته أن يطلقها بعد 1 أو 2 أو 3 أو 4، فهذا الزواج صحيح ولا شيء فيه، فنية التوقيت لا تضر العقد، كما أن نية التحليل لا تضر العقد. فلو تزوج الرجل الزوجة على أن يحلها لزوجها الأول وفي نيته أنه يمكث معها 1 أو 2 أو 3 ثم يطلقها، ثم بعد أن تنقضي عدتها ترجع إلى زوجها الأول، هذا لا شيء فيه. ليه؟ لأن النيات لا دخل لها في العقود والتصرفات. بل قال الفقهاء فقهاء الحنفية: إن الزوج الثاني إذا قصد بزواجه بالمرأة إحلالها للأول لما يعرف من شدة حاجتهما إلى أن يعود يعني الزوجين إلى الزوجية التي تلم شملهما وشمل أولادهما، وأنه بدون ذلك يلحق المرأة وزوجها الأول ومن يكون لهما من الأولاد ضرر كبير، فإنه يساب على هذا القصد. قال هذا الحنفية، فقهاء الحنفية قالوا إن الزوج لو علم يعني أنه لابد أن ترجع هذه المرأة لأولادها وزوجها، وإن لم يرجع إلى بعضهما لحقهما ضرر كبير ولحق أولادهما كذلك ضرر كبير، فتزوج ومكث مع المرأة شهر أو شهرين أو ثلاثة وطلقها بنية أن ترجع إلى زوجها الأول، يساب على هذا القصد. ولكن قال إذا أضمر هذا القصد في نفسه ولم يكن هناك ما يدل على أن التحليل متفق عليه بين الزوج والزوجة وأهلهما، فإذا كان هذا قصد التحليل متفقا عليه بالكلام أو معروفا بينهم، يعني اشتهر في هذا البلد أن المرأة المطلقة ثلاثا يتزوجونها ليحلوها لزوجها الأول، قال فإنه يجري عليه أحكام الاشتراط الصريح، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذا هذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء الحنفية، يعني بعضهم قال العقد فاسد وبعضهم قال العقد صحيح. يبقى إذن النية لا دخل لها في صحة الزواج وفساده، والله تعالى أعلم.